What is it? الله يا حبيبي. نعم. Oh, Oh, تمام كريم. نعم عليك ربنا. Thank you. أكاديمي، فيعني إخواننا، مش عم بنر Thank you. Oh, shit. رحمة من ربك Thank you.